أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السابع الاثنين فيما يتعلق بتقديم تقرير يتهم بالتمييز العنصري الأمريكي القاسي إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قبل أيام، فيما يلي نصه: قبل أيام تقدمت جماعة الخبراء في شؤون الأنجال الأفريقيين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان لها بالتقرير الذي يفتح حقيقة أن عديدا من الأنجال الأفريقيين يتعرضون لأعمال العنف ويموتون قلة في أمريكا من جراء التمييز العنصري، إلى أن المعتدين لا يتحملون المسؤولية عن ذلك إلا نادرا للغاية، وأن الأنجال الأفريقيين يشهدون التمييز التكويني الواقعي في ممارسة حقوقهم الإنسانية بما فيه الكفاية. كما نعرف من خلال تقريره إن الزنوج يكونون عرضة لشتى أنواع من التمييز والاحتقار لدى البيت، ويموتون بلا قيمة كأهداف رماية شرطيين البيت بسبب سواد لون جلدهم. هذا هو بالذات حالته المأساوية في المجتمع الأمريكي. إن التناقضات بين العروق والمتفاقمة مع مر الأيام في أمريكا هي نتاج حتمي أتى به نظام التمييز العنصري العريق لهذا البلد، ألا وهو أسوأ الدول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم. على الرغم من هذه الحالة تتصرف أمريكا تصرف قاضي حقوق الإنسان في الحلبة الدولية، وهي تتشتت بسخط وعلى نحو متجرف بمسألة حقوق الإنسان للبلدان الأخرى عامة والبلدان الأفريقية خاصة في كل المناسبات. نوضح مرة أخرى أن أمريكا ليس لها وجه وحق وصلاحية في أن تلعب دور قاضي حقوق الإنسان. إن القوى الحاكمة الأمريكية لابد لها من أن تكف عن تشتقاتها الصفيقة في حقوق الإنسان، وتعالج أولا نظامها الاجتماعي الفاسد والمعادي للأخلاق البشرية والذي تحول إلى ساحة الفوضى من التناقضات بين العروق.